السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده حمد الذاكرين ونشكره على نعمائه وهو يزيد الشاكرين، ونتوب إليه ونستغفره وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الأطهار الطيبين وعن صحابته الخيار الأكرمين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا ونقرأ في كتاب الطهارة من دليل الطالب ونعلق على مسائله. ونحن اليوم نبدأ بباب عظيم من أبواب كتاب الطهارة، ألا وهو باب الوضوء. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الوضوء. باب الوضوء، يقال الوضوء ويقال الوضوء. أما الوضوء بضم الواو فهو اسم للفعل، وأما الوضوء بفتح الواو فهو اسم للماء الذي يتوضأ به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرغ الوضوء، يعني فرغ الماء الذي يتوضأ به. فالوضوء بالضم هو اسم للفعل، والوضوء بالواو بفتح الواو فهو هو اسم للماء الذي يتوضأ به. والوضوء مادته من الوضاءة بمعنى النظافة والنظارة والبهاء والحسن. وذلك أن الوضوء الشرعي سبب للبهاء والنظارة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الوضوء سبب لإذهاب الذنوب، والمعلوم أن للذنوب ظلمة ترى على الوجه، فإذا توضأ الإنسان وخرجت خطاياه فإن وجهه يكون نظرا بهيا حسنا. وأما في الآخرة فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون يوم القيامة على وجه البهاء والحسن، فإنهم يأتون غرا محجلين يوم القيامة من أثر الوضوء. والوضوء في الشرع عبادة تتعلق بأعضاء الوضوء، بالوجه واليدين والرأس والرجلين، عبادة تتعلق بأعضاء الوضوء بالوجه واليدين والرأس والرجلين. والوضوء مشروع بإجماع الأمة، ولا نقول بإجماع العلماء، بل بإجماع الأمة، كل الأمة مجمعة على مشروعية الوضوء. لكن ما حكم الوضوء؟ الوضوء أيها الفضلاء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما. الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما، فيكون واجبا إذا كان الإنسان محدثا وأراد الصلاة، إذا كان الإنسان محدثا وأراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ، إنسان بال ثم أراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يصلي لقول الله عز وجل يجب عليه أن يتوضأ لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والمقصود إذا قمتم محدثين إلى الصلاة، وليس مجرد القيام إلى الصلاة موجبا للوضوء، فإن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون متوضئا، أن يكون متوضئا ولو بوضوء سابق، وهنا لا يطلب منه وجوبا أن يتوضأ، لكن هل يجدد الوضوء؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. والحالة الثانية أن يكون محدثا، فهنا يجب عليه أن يتوضأ. فيقول لي قائل لماذا قيدتم الآية والآية مطلقة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لماذا لا نقول بوجوب الوضوء إذا أراد الإنسان أن يصلي مطلقا سواء كان متطهرا أو غير متطهر؟ لماذا قيدتم فقلتم إذا كان محدثا؟ لماذا لا تقولون بقول بعض أهل العلم من الظاهرية إنه يجب كلما أراد الإنسان أن يصلي أن يتوضأ؟ نقول لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، وقال لعمر رضي الله عنه عمدا فعلت يا عمر، يعني ليس نسيانا، عمدا فعلت يا عمر، فدل ذلك على أن المتوضئ لا يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، فتعين أن يكون المراد بالآية إذا قمتم إلى الصلاة حال كونكم محدثين فاغسلوا، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث في الصحيحين، فدل ذلك على وجوب أن يتوضأ المسلم إذا أراد الصلاة حال كونه محدثا. كذلك يجب الوضوء عند الطواف على الصحيح من أقوال أهل العلم، يجب على المسلم أن يتوضأ إذا أراد أن يطوف على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه كما تقدم معنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فدل ذلك على وجوب أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يطوف، وقد تقدمت معنا المسألة في شرحنا لكتاب الحج. وكذلك يجب الوضوء عند إرادة القراءة من المصحف، عند إرادة القراءة من المصحف فيجب الوضوء لمس المصحف عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا الطاهر، رواه مالك والدارقطني وصححه الألباني بشواهده. فهذه المواطن الثلاثة يجب فيها على المسلم أن يتوضأ، وقد يكون الوضوء مستحبا، ويكون مستحبا في كل موطن دل الدليل على الحث على الوضوء فيه، وذلك في مواطن. الموطن الأول إذا كان الإنسان على طهارة وتجددت الصلاة، وافهموا هذا، إذا كان الإنسان على طهارة وتجددت الصلاة، مثلا إنسان صلى العصر وبقي في المسجد وبقي على وضوئه قبيل المغرب أو عند أذان المغرب، تجددت الصلاة، جاءت صلاة المغرب، فيستحب أن يجدد وضوءه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يشمل كل تجدد للصلاة ما لم تكن مربوطة بالفريضة، الصحيح أن هذا يشمل كل تجدد للصلاة ما لم تكن مربوطة بالفريضة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو أنك استيقظت آخر الليل فتوضأت وصليت الليلة صلاة الأبرار الأتقياء وأوترت وبقيت تذكر الله إلى أن أذن الفجر، يستحب لك هنا أن تجدد الوضوء، مع أن الصلاة المتقدمة نافلة، لكن الصواب أن التجديد يشمل كل تجدد للصلاة، قلنا ما لم تكن مرتبطة بالفرض كالسنن الرواتب. إذا صليت السنة الراتبة القبلية مثلا لصلاة الظهر في البيت، أذن المؤذن لصلاة الظهر فصليت السنة القبلية في البيت وأردت أن تخرج إلى الفريضة، لا يستحب لك أن تجدد الوضوء، لأن السنة الراتبة مربوطة بالفرض، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تجديد الوضوء بين السنة الراتبة والفريضة. أما إذا صلى الإنسان صلاة سواء كانت نافلة أو فرضا ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى فإنه يستحب له أن يجدد الوضوء. تقولون جميعا ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، كما في حديث أنس في البخاري، روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا يشمل كل صلاة. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من أن يأمر الأمة أمر إيجاب بالوضوء لكل صلاة المشقة، فدل ذلك على أنه يستحب للإنسان إذا أراد الصلاة أن يتوضأ ولو كان متوضئا، بشرط ما قدمناه أن تكون الصلاة متجددة، لأنه ستأتينا حالة نستثنيها، ستأتي إن شاء الله في المحرمات في الوضوء المحرم. الموطن الثاني إذا أحدث الإنسان ولم يرد ما يوجب الوضوء، تقدم معنا أن الذي يوجب الوضوء الصلاة، الطواف، مس المصحف. طيب أحدث الإنسان خرج منه ريح بال ولم يرد واحدا من هذه الثلاثة، يستحب له أن يتوضأ بعد الحدث، يستحب له أن يتوضأ بعد الحدث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم وصححه الألباني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. وهذا دليل على استحباب أن يصلي المسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين يعني بين الأذان والإقامة، فإن بلالا رضي الله عنه ما أذن قط إلا صلى ركعتين. قال ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني. فالحديث دليل على أن بلالا رضي الله عنه سبق إلى الجنة بهذين الأمرين، الأمر الأول أنه ما أذن قط إلا وصلى ركعتين، بمعنى أنه حافظ على ركعتين بعد بين كل أذانين، والأمر الثاني أنه ما أحدث قط إلا توضأ، ما أحدث قط إلا توضأ. فقال صلى الله عليه وسلم بهذا. وجاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه إذا توضأ صلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فدل هذا على أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على الوضوء، فحيث من تقض وضوءه استحب له أن يتوضأ، استحب له أن يتوضأ، فإن هذا علامة على الإيمان. الموطن الثالث عند ذكر الله تعالى والدعاء، يستحب للمسلم إذا أراد أن يذكر الله أن يتوضأ، أو أراد أن يدعو أن يتوضأ. يدل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أبي عامر، وأنه قال له أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له استغفر لي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له استغفر لي. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، والقصة في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو لأبي عامر دعا بماء فتوضأ ورفع يديه، وهذا دليل على ما يذكره العلماء من أنه من سنن الدعاء أن الإنسان يعني يتوضأ، ومن سنن الدعاء كذلك أن يرفع يديه، إلا في المواطن التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدعاء ولم يرفع يديه، كالدعاء مثلا في خطبة الجمعة أو الدعاء والإنسان يطوف. الشاهد من الحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو. أيضا مر بنا أنه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال السلام، ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهذا دليل على استحباب أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يذكر الله عز وجل. والموطن الرابع عند النوم، عند النوم، وإذا أراد المسلم أن ينام فإنه يستحب له من السنة أن يتوضأ، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الحديث متفق عليه، ومعنى الحديث: إذا أتيت مضجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا دل على استحباب الوضوء عند النوم. والموطن الخامس الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام. الجنب إذا أراد أن يأكل بعد الجنابة أو ينام قبل أن يغتسل فإن ذلك جائز له، جائز للمسلم إذا أجنب أن يأكل ويشرب ويتحدث مع الناس وأن ينام، لكن يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. رواه مسلم في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. الموطن السادس عند إرادة معاودة الجماع. فالرجل إذا جامع امرأته ثم أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى بعد أن أكسل وفتر فإنه يستحب له أن يتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه مسلم في الصحيح. الموطن السابع للوضوء المستحب عند طرو الشك إذا كان الإنسان في خارج الصلاة. عند طرو الشك إذا كان الإنسان في خارج الصلاة، وانتبهوا لما أقول، عند طرو الشك، يعني إنسان ليست عنده شكوك أصلا، ليست عنده شكوك في العادة، فعرض له شك قبل أن يدخل في الصلاة. يعني مثلا يا إخوة، أحدنا توضأ في بيته وجاء بسيارته وأوقف السيارة في الموقف وهو ماشي شك أنه أحدث، شك أنه أحدث، وليس من عادته الشكوك، وإنما هذا شيء عارض. يستحب له ولا يجب، يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. لماذا؟ مراغمة للشيطان، وحتى لا يشغله الشيطان بالوضوء عن الصلاة. لأن الإنسان يا إخوة لو دخل في الصلاة وهو شاك يأتي الشيطان وكما يقولون يستغل نقطة الضعف هذه. أنت متأكد الآن أنك تصلي؟ أنت متأكد أنك على وضوء؟ فينشغل عن صلاته. فإذا توضأ قطع الطريق على الشيطان. فيستحب لمن عرض له الشك عروضا ولم يكن موجودا فيه في العادة أن يتوضأ إذا حصل الشك في خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فلا يجوز أن يخرج من الصلاة، لا إذا كان الشك عارضا ولا دائما. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما إذا كان في خارج الصلاة قبل أن يصلي وكان هذا عارضا فإنه يستحب له أن يجدد الوضوء. بقي متى يحرم الوضوء؟ وهذه فيها شيء من الغرابة على الأسماع. الوضوء حرام؟ نعم، قد يحرم الوضوء في مواطن، قد يحرم الوضوء في مواطن، منها إذا كان الإنسان متوضئا بوضوء ولم يصلي به. إذا كان الإنسان متوضئا بوضوء ولم يصلي به، أعطيكم صورة المسألة حتى تفهموها. أنا توضأت في بيتي، توضأت في بيتي وخرجت بالسيارة إلى المواقف، عندما جئت إلى المواقف قلت لماذا لا أجدد الوضوء، ليس هناك شك ولا حدث ولا شيء لكن أريد أن أجدد الوضوء، ويقال إن الوضوء على الوضوء نور على نور. هنا أنا توضأت وما صليت بالوضوء الأول لكن قلت زيادة خير كما يقول العامة، بركة، زيادة بركة، نور على نور. طبعا الوضوء على الوضوء نور على نور لا أصل له. الحديث الذي يروى ويردده العامة أن الوضوء على الوضوء نور على نور لا أصل له. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم تجديد الوضوء، وأن تجديد الوضوء بغير سبب بدعة، أن تجديد الوضوء بغير سبب بدعة. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعض أهل العلم منهم الشافعية في وجه، وبعض العلماء المتأخرين يقولون يستحب أن يجدد الوضوء ولو لغير شيء. لماذا؟ قالوا للأحاديث الواردة في فضل الوضوء. قلنا لا، الوضوء لم يرد عبادة مستقلة، وإنما ورد في السنة مربوطا بأسباب، فالوضوء من غير سبب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بدعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: أما من لم يصلي به أي بالوضوء فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: أما من لم يصلي به، لأنه ذكر أولا مسألة تجديد الوضوء لمن صلى به، قال أما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده. إذن لماذا هو حرام على الراجع على الصحيح؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة مع قيام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يا إخوة أنه يؤدي إلى التسلسل. ما معنى يؤدي إلى التسلسل؟ يعني أن الإنسان يتوضأ مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا لأنه لا حد له. فأنا إذا توضأت مثلا وأنا في بيتي، إذا مررت مثلا بمسجد في الطريق أقف وأجدد الوضوء، وصلت إلى المواقف أجدد الوضوء، صعدت فوق وجدت البرادات هذه أجدد الوضوء، يتسلسل لا حد له، وهذا غير مشروع. لما تنبه بعض القائلين بالاستحباب لهذا قال بشرط أن يكون هناك فارق يقطع العهد، يعني بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، لكن هذا ما عليه دليل، ولذلك الصحيح أنه لا يشرع بل هو بدعة. هذا الموطن الأول، وفهمتم من كلامي أنه محل خلاف وأن الراجح أنه لا يجوز. الموطن الثاني الذي يحرم فيه الوضوء، الوضوء لغير ما شرع له الوضوء، الوضوء لغير ما شرع له الوضوء. إنسان أراد أن يأكل، مدعو لوليمة، فلما أراد أن يأكل قال أريد أن أتوضأ. قلنا لو أنت محدث تريد يعني أن تكون على وضوء دائما، قال لا أنا أريد أن أتوضأ لأني أريد أن أكل من الوليمة، نقول هذا بدعة، لأنه لم يشرع لنا أن نتوضأ من أجل الأكل من الوليمة. إنسان مثلا يتوضأ من أجل الصيام، إذا أراد أن يصوم توضأ، قلنا له هذا بدعة لأنه لم يشرع لنا أن نتوضأ من أجل الصيام. الموطن الثالث، إذا توضأ الإنسان وكان كثير الشكوك فإنه يحرم عليه أن يتوضأ مرة أخرى. إذا توضأ الإنسان وكان كثير الشكوك، الذي يسمى بالمصطلح الموسوس، الموسوس الذي عنده شكوك كثيرة، إذا توضأ مرة فإنه يحرم عليه أن يتوضأ مرة أخرى، وذلك لأمور. الأمر الأول لأن في وضوئه مرة أخرى إطاعة للشيطان، لأن ما أمر بهذا الوضوء إلا الشيطان. والأمر الثاني لأن فيه إسرافا، لأن فيه إسرافا. والأمر الثالث لأن فيه تجديد الوضوء من غير سبب شرعي، يعني يجدد الوضوء بعد الوضوء من غير سبب شرعي، كثرة الشكوك ليست سببا شرعيا. والأمر الرابع أنه يمكن الشيطان من الإنسان. يا إخوة، ما من مسلم إلا ويوسوس له الشيطان، فإن أطاعه زاده، فإن أطاعه زاده. كلما أطعت الشيطان لن تتخلص منه، سيزيد. توضأت، يقول لك وضوء 3 دقائق وتصح صلاتك، تتوضأ يقول تعبت مرتين، اتعب الثالثة هذه صلاة، ثم بعد ذلك يقول الوضوء أهم من صلاة الجماعة، الوضوء أهم من صلاة الجماعة، توضأ تأكد من وضوئك وستجد جماعة ثانية في المسجد، وهكذا حتى يتمكن منه. وقد ذكرت لكم مرارا أني رأيت من الناس من يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ ثم يغتسل بثيابه ثم يخرج وهو شاك في النجاسة، ولا يمكن أن ينقطع هذا إلا بالإعراض. وهذا الإعراض قررت مرارا وتكرارا يا إخوة أنه ليس علاجا، هذا حكم. يعني أنا عندما أقول للموسوس أعرض عن هذا واكتفي بالفعل الذي يفعله الناس فقط وامشي، أنا لا أريد أن أعالجه، أنا أقول هذا وهذا حكم شرعي خلاص. توضأ كما يتوضأ الناس واذهب ولا يضرك، لو توضأت مرة ثانية أثمت، يحرم عليك أن تتوضأ مرة ثانية وأنت بحال الوسوسة، بل توضأ كما يتوضأ الناس واعلم أنك فعلت المطلوب شرعا وانتهى. يجيك الشيطان يقول لك يمكن، طيب يمكن احتمال، ما يضر ما يضر أبدا، لأنه في حالتك هذه أنت لا تخلو من حالين، إما أنه وسواس وهو كذلك فهذا لا يضرك ولا يتعلق به حكم، وإما أنك مصاب بالحدث الدائم وليس الأمر كذلك. لكن نفترض جدلا أنك مصاب بالحدث الدائم، الحدث الدائم معفو عنه خلاص، إذا توضأت كما يتوضأ الناس اذهب وصلي ولا يضرك، ولا يجوز أن تعيد الوضوء. إذن يا إخوة الحالة الثالثة التي يحرم فيها الوضوء أن يكون الإنسان كثير الشكوك وقد توضأ مرة، يحرم عليه أن يتوضأ مرة ثانية للأمور التي ذكرناها، لأن في ذلك إطاعة للشيطان ويجب عليه أن يعصيه، ولأن في ذلك إسرافا والإسراف محرم، ولأن في ذلك تجديد الوضوء بعد الوضوء من غير سبب شرعي وهذا حرام وبدعة، ولأنه يمكن الشيطان من الإنسان، ولا يجوز للإنسان أن يمكن الشيطان من نفسه. إذا علمنا حكم الوضوء فإنه ينبغي أن نعلم أن الوضوء المشروع له فضل عظيم، فهو من الطهور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وهو علامة على الإيمان في الدنيا، علامة على الإيمان في الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما تقدم معنا، وهو علامة المؤمن يوم القيامة، هو العلامة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه الذين آمنوا به ولم يرهم صلى الله عليه وسلم. ولو لم يرد يا إخوة في الوضوء المشروع إلا هذا لكفى هذا دافعا للمؤمن لأن يحسن وضوءه. يا أخي أثر الوضوء علامة، أثر الوضوء علامة يعرفك بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا، فقال له الصحابة رضوان الله عليهم ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يود لو رآكم معاشر المؤمنين، لو رأى أمثالكم الذين آمنوا به ولم يرهم صلى الله عليه وسلم ولم يروه، سماكم إخوانه صلى الله عليه وسلم، ويود أن يراكم صلى الله عليه وسلم. أفلا يجعلنا هذا نحرص على أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأكثر من الناس أجمعين؟ بلى والله، ألا يجعلنا هذا حريصين على أن نكون على الهيئة التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحب من الرجل مثلا أن يكون ملتحيا، وتقدم معنا ما يتعلق باللحية، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الرجل أن يكون ملتحيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ود لو رآنا. ألا يجعلنا هذا حريصين على أن نكون على الهيئة التي يحبها لو رآنا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم في الصحيح. والوضوء سبب لمغفرة الذنوب التي لا تحتاج إلى توبة، فالعبد إذا أذنب ذنوبا لا تحتاج إلى توبة وتوضأ، فإن الوضوء المشروع سبب لإزالة هذه الذنوب ومغفرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. وقيدنا هذا يا إخوة بالذنوب التي لا تحتاج إلى توبة لحديث ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله وذلك الدهر كله. رواه مسلم رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد المغفرة هنا بقوله ما لم يؤت كبيرة، فدل ذلك على أن المغفرة إنما هي للذنوب التي لا تحتاج إلى توبة. ذكرت هذا يا إخوة من أجل أن نعلم عظم شأن الوضوء حتى نهتم بفقهه وإحسانه وإسباغه وأن نأتي به على الوجه المشروع. وفقه الوضوء يا إخوة أن أفعال الوضوء تنقسم في الجملة إلى ثلاثة أقسام تنقسم في الجملة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول واجبات، ومعنى الواجب هنا أنه يجب عند الذكر ويسقط بالنسيان. واجبات، ومعنى الواجب هنا أنه يجب عند الذكر ويسقط عند النسيان. وهذا القسم انفرد به الحنابلة عن غيرهم من الفقهاء. هذا القسم قسم الواجب الذي يجب عند الذكر ويسقط عند النسيان انفرد به الحنابلة، يعني كما سيأتي خالفهم فيها الحنفية والمالكية والشافعية. وافق الحنابلة بعض الظاهرية. القسم الثاني فرائض، وهي التي لا بد منها ولا يصح الوضوء بدونها، سواء تركها الإنسان عامدا أو ناسيا. وهذه الفرائض هي ما ورد في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فورد في هذه الآية 4 بالنص و4 فهمت، 4 بالنص و4 فهمت، التي وردت بالنص: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. واتفق العلماء على أن هذه فرائض، وفهم من الآية 4 أخرى. ما الذي فهم من الآية؟ المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة، وقد اختلف فيها العلماء هل هي من فرائض الوضوء أو ليست من فرائض الوضوء. إذن آية الوضوء تضمنت 4 منصوصة و4 مفهومة. المنصوصة اتفق العلماء على أنها من فرائض الوضوء، المفهومة وهي المضمضة والاستنشاق. يقول لي قائل: من أين فهمت المضمضة والاستنشاق؟ فهمت من قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. فقال بعض أهل العلم: الفم من الوجه والأنف من الوجه، والفم في الوضوء وظيفته المضمضة، والأنف في الوضوء وظيفته الاستنشاق. إذن فهم من الآية أن من فرائض الوضوء المضمضة والاستنشاق، لكن لما كان ذلك ليس نصا اختلف فيه العلماء، وسيأتي إن شاء الله. لكن الآن نأخذ يعني الفقه الإجمالي. والترتيب من أين فهم؟ قالوا: لأن الله ذكرها مرتبة، بل أدخل ممسوحا بين مغسولين، أدخل ممسوحا بين مغسولين. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأدخل مسح الرأس بين اليدين وهما تغسلان، وبين الرجلين وهما تغسلان. فلو لم يكن الترتيب مقصودا لأخر الممسوح، سرد المغسولات ثم ذكر الممسوحة، ولكن هذا مفهوم وليس نصا. فاختلف العلماء هل الترتيب من فرائض الوضوء أو ليس من فرائض الوضوء. وأما الموالاة فقالوا: لأن الله عز وجل ذكرها مرتبة وذكر الممسوح بينها، فأشعر هذا بالموالاة، وسيأتي معنى الموالاة إن شاء الله. وهذا أضعف من الإشارة إلى الترتيب. واختلف العلماء في الموالاة هل هي من الفرائض أو ليست من الفرائض. وأما القسم الثالث فهو السنن، والسنن كل ما لم يكن واجبا ولا فرضا في الوضوء، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ولم يكن واجبا ولا فرضا فهو سنة. إذن يا إخوة، عندنا الواجب وهو التسمية، قول بسم الله في أول الوضوء، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، وهو واجب عند الحنابلة. عندنا الفرائض وهي 8، 4 متفق عليها و4 مختلف فيها. أما المتفق عليه فهو غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. وأما المختلف فيها فهي المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة. بعد هذا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وليس من هذين القسمين فهو سنة. هذا فقه الوضوء وهو الذي سيفصله المصنف رحمه الله. طيب اقرأ الشيخ. قال رحمة الله عليه: تجب فيه التسمية. تجب فيه التسمية، ما معنى تجب هنا؟ كما قلنا يا إخوة، الأصل في الواجب أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا العقاب، هذا الأصل في الواجب، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا العقاب. لكن ما المراد بالواجب هنا في الوضوء؟ المراد بالواجب هنا كما قلنا هو ما يلزم عند الذكر ويسقط عند النسيان. فمعنى تجب التسمية أنها تلزم عند الذكر، فإذا كنت متذكرا وجب عليك أن تسمي، فإذا لم تسمي فإن وضوءك لا يصح وتأثم. لكن لو نسيت، شخص يحدثك وأنت توضأ، نسيت قد تحدثه وتتوضأ حتى فرغت من الوضوء، بعد ما فرغت هذا الذي أشغلك عن التسمية قال: أنا ما سمعتك سميت في الوضوء، يقولون تسقط. هذا معنى تجب التسمية، يعني أن تقول بسم الله. والكمال في التسمية أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن في هذا الموطن الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تقتصر على قول بسم الله، تقتصر على قول بسم الله. لماذا؟ ما الدليل على الوجوب؟ الدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، واختلف العلماء في إسناده اختلافا كبيرا فضعفه كثير من أهل العلم. لكن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله درس طرق الحديث وحكم على الحديث بأنه حسن، حكم على الحديث بأنه حسن، وما دام أنه حسن فإنه حجة، فإنه حجة. أيضا استدلوا بما جاء عند النسائي أن الناس طلبوا الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحدكم وضوء، يعني ماء، فأتي بماء فجعل فيه أصابعه فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فقال: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. قال الألباني: صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بسم الله، والمعنى: توضأوا مسمين لله. فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. وقول توضأوا بسم الله دليل على أنه يقتصر على قول بسم الله في الوضوء. وقول بسم الله في الوضوء محل خلاف، جمهور العلماء على أن قول بسم الله عند الوضوء سنة مستحب وليس بواجب، وضعفوا هذا الحديث، ومنهم الإمام أحمد في رواية والحنابلة في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا إن قول بسم الله في أول الوضوء واجب. طيب، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لما كان مختلفا في إسناده، حتى أنه روي عن الإمام أحمد أنه قال لم يصح في هذا شيء، قالوا يضعف الحكم، فأسقطوه من كونه فرضا إلى كونه واجبا. لأنه قد يعترض أحدكم على الحنابلة ويقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء ثلاث درجات، النفي نفي الفعل عند أهل العلم ثلاث درجات، نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. طيب، الدرجة الأولى نفي الوجود، وهذا الأصل، مثل لا خالق إلا الله، لا يوجد خالق إلا الله. نفي الصحة مثل هذا الحديث الذي معنا، ومثل الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، قالوا لا يمكن أن نحمله على الوجود، لأن نجد بعض الناس يصومون ولم يبيتوا الصيام من الليل. إذن ننتقل إلى الدرجة الثانية وهي الصحة، فلا صيام صحيح، لا وضوء صحيح. فكأن قائلا قال للحنابلة دليلكم يقتضي أن تقولوا بأن التسمية فرض، لأن معنى الحديث لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا نعم من حيث اللفظ، لكن لما اختلف في إسناده وكان الخلاف قويا أضعف دلالته، فقلنا بالوجوب وليس فرضا، وليس فرضا، وهذا هو الراجع عندي والله أعلم، أن التسمية في الوضوء واجبة، أن التسمية في الوضوء واجبة. القول بأنها فرض قول شاذ ضعيف أسقطه العلماء ولم يقفوا عنده، وإنما هما قولان المعتبران سنة وواجب. وثبت عندنا الحديث كما بينه الشيخ ناصر رحمه الله مع الحديث الآخر توضأوا بسم الله الذي عند النسائي، فنقول بالقول الأقرب لدلالة الأدلة وهو الوجوب. نعم. قال رحمة الله عليه وتسقط سهوا، وتسقط سهوا، هذا تقييد لقوله تجب فيه التسمية، كأنه بهذا الكلام قال تجب فيه التسمية عند الذكر وتسقط سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والأدلة الأخرى الدالة على العذر بالنسيان، ولأن وجوبها يعني إنما دلت عليه أدلة ورد عليها الاحتمال فتسقط به النسيان. نعم. قال رحمة الله عليه وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. إن ذكرها في أثنائه، الآن ذكر لنا حالتين، الحالة الأولى أن يتذكر التسمية عند بداية الوضوء فيجب عليه أن يسمي، أن ينسى التسمية حتى ينتهي من الوضوء فلا شيء عليه. بقي إذا نسي التسمية في الأول وتذكر في الأثناء، بدأ فغسل كفيه. هذه مسألة أنا أقصدها الآن. غسل كفيه، نوى الوضوء ونسي التسمية، غسل كفيه، لما أراد أن يتمضمض تذكر ماذا يفعل هنا يا أخوة؟ يسمي، لأن ما سبق مستحب وليس بواجب، والوجوب إنما يكون عند الأعضاء الواجبة، وأول الأعضاء الواجبة عند الحنابلة المضمضة. فإذا ذكر قبل أن يتمضمض سمى، لأن هذا أول الوضوء الواجب. طيب، نسي التسمية وغسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه، غسل يده اليمنى إلى المرفقين، لما أراد أن يغسل اليسرى تذكر أنه لم يسمي. ماذا يفعل؟ قال المصنف ابتدأ. ما معنى ابتدأ؟ يعني ابتدأ الوضوء من جديد، ابتدأ الوضوء من جديد. لماذا؟ قالوا لأن التسمية واجبة وقد ذكرها قبل الفراغ من الفعل، فيجب أن يبتدئه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه يبتدئ من جديد. والقول الثاني أنه يبني. ما معنى يبني؟ يسمي عند الذكر، يسمي عند الذكر، يعني إذا تذكر وهو يريد أن يغسل اليد اليسرى يقول بسم الله ويكمل وضوءه، يغسل اليد اليسرى ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه. طيب لماذا؟ قالوا لأنه كان معذورا، فإذا تذكر وجب عليه أن يأتي بها. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا لأنه إذا فرغ من وضوئه كله سقطت، فكذلك إذا فرغ من بعض أعضائه سقطت عن تلك الأعضاء. واضح يا إخوة؟ يقولون لو أنه توضأ حتى فرغ، ما حال التسمية؟ يقول سقطت لا يطالب بها. قالوا فكذلك إذا فرغ من بعض الأعضاء سقطت عن تلك الأعضاء ووجبت عليه في بقية الوضوء. وهذا الراجح والله أعلم. الراجح أنه إذا كان معذورا فإنه لا يبطل وضوءه الذي ابتدأه، وإنما يجب عليه أن يسمي إذا تذكر. طيب، إذا قلنا بهذا، إذا تذكر ماذا يقول؟ قال بعض الفقهاء يقول بسم الله على أوله وآخره، بسم الله على أوله وآخره. قالوا قياسا على الأكل، يعني ورد في ذلك حديث صحيح، قالوا قياسا على الأكل. وقال بعض أهل العلم بل يقول بسم الله، وهذا الصحيح، لأن القياس على الأكل لا يصح، قياس العبادة على العادة لا يصح، قياس العبادة التي هي الوضوء على العادة التي هي الأكل لا يصح، ولأنه كان معذورا في تلك الأعضاء فيقول بسم الله ويكمل وضوءه. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن لو سألنا سائل ما حكم التسمية في الوضوء، نقول حكم التسمية في الوضوء عند الجمهور، عند أكثر العلماء، مستحبة، مستحبة. إذا لم يأتي بها صح وضوءه، وإذا أتى بها زاد أجره. فإن نسيها في أول الوضوء استحب له أن يقولها إذا ذكرها. وعند الحنابلة في المذهب وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد تجب التسمية عند الوضوء مع الذكر وتسقط عند النسيان. فإذا نسيها في بعض الوضوء الواجب وتذكرها في بعضه في المذهب وجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله مسميا. والراجح أنه يبني ولا يبتدئ ويسمي وجوبا عند تذكره. ولعلنا نقف هنا لأن المصنف سيبدأ إن شاء الله في فرائض الوضوء ونبتدئ بها غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن نجيب أذكر بمسألة مرت بنا في كتاب الحج في فصل العقيقة وهي المسألة المتعلقة بالتسمية، حيث تقرر عندنا أن التسمية بالتعبيد لغير الله حرام بإجماع العلماء كما ذكره الإمام ابن حزم حاشا عبد المطلب، فإن اسم عبد المطلب قد اختلف فيه كما قررنا. وقلت لكم إذ ذاك إن الشيخ ابن باز رحمه الله قال إن اسم عبد المطلب يجوز استثناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه بعض الصحابة. وقلت لكم إني لم أقف أنا على هذا وطلبت من الإخوة أن يبحثوا، فأفادني بعض الإخوة في هذا وهو أن عبد المطلب ابن ربيعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ورد اسمه في صحيح مسلم، وذكر له الإمام أحمد مسندا في المسند عبد المطلب ابن ربيعة وهو صحابي، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه ولا غيره. ولهذا أفتت اللجنة الدائمة بأنه يجوز أن يسمى بعبد المطلب استثناء. فأعود وأقرر لكم المسألة وأقول إن العلماء قد اختلفوا في التسمية بعبد المطلب على ثلاثة أقوال. القول الأول إنه تجوز التسمية بعبد المطلب، واحتجوا بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره واعتزى بهذا الاسم، فدل ذلك على الجواز. والأمر الثاني أنه وجد من الصحابة من اسمه عبد المطلب وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزجر عن اسمه ولا غير اسمه. والقول الثاني قالوا إنه مكروه، إنه مكروه لما فيه من الشبهة، لأن الأصل تحريم التعبيد لغير الله، ولكن ما دام ورد الاسم فلم يقولوا بتحريمه. والقول الثالث إنه محرم لا يجوز. قالوا لأنه إذا حرم أن يقال عبد النبي فمن باب أولى أن يحرم أن يقال عبد المطلب. يقولون عبد النبي تعبيد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الناس مقاما ولا شك، فإذا أجمعنا وهذا محل إجماع على تحريم اسم عبد النبي فمن باب أولى أن يحرم عبد المطلب، لأنه تعبيد لرجل دون النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. وهذا الذي يظهر لي رجحانه كما رجحت سابقا في الدرس، أنه تحرم التسمية بعبد المطلب لما ذكرنا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهذا خبر وليس إنشاء للإسم، وأسماء الموتى لا تغير، هكذا مضى نسبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماء أجداده عبد مناف عبد المطلب، ولا الصحابة غيروا أسماء أجدادهم، فهذا لا حجة فيه لما هو في دين الإسلام. وأما أن من الصحابة من سمي بعبد المطلب كما سمعنا، فهذا لا تظهر في حجة تقتضي القول بالجواز أو ترك التحريم، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد المطلب، ولم يرد أنه سمي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له هذا عبد المطلب. لو ورد هذا لكان حجة ليس لأحد أن يتكلم وراءها، لكن هذا لم يرد. لكن الوارد أن اسمه عبد المطلب، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اسمه لأنه من أبناء عمومته من آل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، لكن لم يرد أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الاسم أو تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أعني فقط أن هذا يضعفه، يضعف دلالته. يبقى أنه اختلف في اسمه. المحدثون في أسانيد الحديث يكادون، بل هم متفقون على أن اسمه عبد المطلب. أما علماء الأنساب فمختلفون في اسمه، منهم من يقول اسمه عبد المطلب، ومنهم من يقول اسمه المطلب بدون عبد، ويخطئون تسميته بعبد المطلب، فهذا يضعف الدلالة. أيضا من أهل العلم ممن قال إن اسمه عبد المطلب من قال إن اسمه المطلب، لكن غلب عليه عبد المطلب لشهرة الاسم، يعني يقولون هو سمي بالمطلب لكن اسم عبد المطلب مشهور، فلما كان اسمه المطلب أصبح الناس يقولون له عبد المطلب. ولذلك يقولون لا تعارض بين من قال أن اسمه المطلب وبين من قال أن اسمه عبد المطلب، فمن قال أن اسمه المطلب فهذا الذي سمي به، ومن قال إن اسمه عبد المطلب فهذا الذي شهر به لشهرة اسم عبد المطلب. أيضا من أهل العلم من قال إن اسمه المطلب لكن قيل له عبد المطلب من باب التعبيد بالرق، يعني مثل أن يقول مملوك لفلان، عبد هذا عبد فلان، يعني المملوك لفلان، فقالوا إن التعبيد هنا ليس من باب العبادة وإنما من باب الرق، فهو عبد المطلب كأنه رقيق للمطلب وليس من باب العبادة. والدليل ما دام أنه تطرق إليه هذا الاحتمال فإنه لا يقوى على رفع المنع الذي هو لحق الله. لماذا حرمت التعبيد لغير الله؟ لحق الله، لأن العبودية حق لله عز وجل. وما دام أن الدليل ترد عليه هذه الاحتمالات فإنه لا يقوى على رفع التحريم الذي هو حق لله عز وجل. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن يسمى بعبد المطلب. وأنا أعدت هذا لأني لم أكن وقفت على الصحابي الذي ذكر الإمام ابن باز رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الاسم. فقام أحد الإخوة بل أكثر من واحد من الإخوة بالبحث وإفادة في هذا الأمر، بل أحد الإخوة كتب وريقات جزاه الله عني خيرا، ولا زلت أستفيد من إخواني طلاب العلم زادهم الله خيرا وبركة وفقهني وإياهم في دينه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم، لماذا لا يقال في التسمية في الوضوء القول في التسمية في التذكية من حيث سقوط الإثم عند النسيان فقط؟ لا، لأن هناك جاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهينا عن الأكل. الأكل غير الفعل، الفعل لو نسي ما يأثم، لكن هل يجوز لنا أن نأكل من اللحم؟ جاء نص آخر يمنعنا من أن نأكل من اللحم بخلاف ما ها هنا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا تأخرت عن الصلاة وأتيت إلى الصلاة والإمام يصلي صلاة الجنازة، هل أصلي معه أم أصلي صلاة الفرض؟ لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تأتي وتجد الجماعة قائمة، الجماعة قائمة، أعني الجماعة الثانية في المسجد، والصحيح مشروعيتها وأنه يجب على من فاتته الجماعة الأولى أن يدخل في الجماعة الثانية. طيب جئت وقد أقيمت الجماعة ثم أقيمت صلاة الجنازة، فهنا يجب عليك أن تدخل مع الجماعة، لأن دخولك مع الجماعة فرض عين، وصلاة الجنازة فرض كفاية على الأمة وفيه من يقوم بها. والحالة الثانية أن لا تكون الجماعة أقيمت، أو أنك جئت ولم تجد غيرك، فهنا تصلي صلاة الجنازة ثم تصلي الصلاة المفروضة ما لم تخش فوات الوقت. يعني إذا كان الوقت واسعا، جئت في وقت الظهر، سلم الإمام، دخلت وقد أقيمت صلاة الجنازة، صلي الجنازة ثم صلي الفريضة، لأنك هنا يا أخي لم تخرج الصلاة عن وقتها، أنت لازلت في وقت الصلاة فلم يتضيق عليك الوقت، وتصلي صلاة الجنازة ثم تصلي المفروضة. أما إذا خشيت فوات وقت المفروضة، لو تشاغلت بصلاة الجنازة وجب عليك أن تبدأ بالمفروضة وتترك صلاة الجنازة. يعني جئت لصلاة المغرب، ومعروف يا إخوة أن صلاة المغرب أن وقتها ضيق، حتى أن بعض أهل العلم قال لا تكاد تتسع إلا للفرض. بعض أهل العلم يرى في وقت المغرب أنها لا تكاد تتسع إلا للفرض، وإن كان هذا القول مرجوحا لكن معروف عند المالكية، حتى أن بعضهم قال لا يسن أن تصلي ركعتين قبل المغرب لضيق وقت المغرب. لكن على جميع الأقوال فوقت المغرب ضيق. طيب جئت وقد فرغ من صلاة المغرب وأقيمت صلاة الجنازة، خشيت إذا اشتغلت بصلاة الجنازة أن يخرج وقت المغرب، نقول صل الفريضة، لأن أداء الفرض في الوقت فرض عين عليك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت، وما الحكمة في ذلك وما الدليل على ذلك؟ نعم، تسقط حضانة الأم إذا تزوجت، لكن حضانتها تنتقل إلى أم أخرى وهي أمها، يعني تنتقل إلى جدة الأولاد من جهة الأم، والجدة أم. وسبب هذا أنها أدخلت عليهم رجلا أجنبيا وهو زوجها، ولا يؤمن أن يسيء العشرة، أن يضرب الأطفال أو يسيء تربيتهم، فتنتقل الحضانة إلى الجدة. نعم، يسأل عن الدليل. ما تذكر الآن دليلا خاصا سوى ما ذكره العلماء من الحكمة، وهي أن الحضانة إنما شرعت لمصلحة المحضون، والزوج رجل أجنبي لا يؤمن على المحضون فتنتقل الحضانة إلى أمها. يقول متى يشهد الشاهد؟ لا أنفي الدليل الخاص، لكن لا أتذكر الآن دليلا خاصا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول متى يشهد الشاهدان على الطلاق؟ يشهد الشاهدان على الطلاق عند إيقاعه. والطلاق يا إخوة السنة أن يتروى في إيقاعه ويتأنى في إيقاعه، لا يطلق حال الغضب، بل يتأنى الإنسان في إيقاعه، فإذا حزم أمره طلق وأشهد على تطليقه. نعم، يعني هذا المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا يسأل عن طريق الشبكة، يقول هل هناك فرق بين الحكم والفتوى؟ نعم، لا شك الحكم إلحاق حكم من الأحكام بمسألة من المسائل، وهذا قد يكون من باب المعرفة بالأحكام التي فرغ منها، وقد يكون بالاجتهاد في النازلة، نازلة أصابت المسلمين يحكم فيها، من الذي يحكم فيها؟ أهل الاجتهاد. أما الفتوى فهي بيان الحكم وليس الحكم، المفتي يبين الحكم، ولذلك المفتي لا يشترط فيه أن يكون مجتهدا، وإنما يشترط أن يكون عالما بما يقول. أما الحكم فلا يكون إلا من مجتهد، لا يكون إلا من مجتهد، وقد يكون المجتهد حاكما ومفتيا فيستنبط الحكم ويفتي، لكن الحكم غير الفتيا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هو مقدار نصف العشر في إخراج زكاة الزروع، وكيف يحسب مثلا في الأرز؟ على كل حال إذا كيلت فإنه يعرف، إذا كيلت فإنه يعرف ربع عشر الأكيال. نعم. طبعا طريقة الأمر أن يقسم مجموع الأكيال على 40، أن يقسم مجموع الأكيال على 40 فيظهر ربع العشر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز حمل المصحف في الحقيبة إلى داخل الحمام؟ حمل المصحف إلى الحمام في داخل الحقيبة أو في الجيب حرام، لا يجوز، لأن الواجب على المسلم أن يكرم القرآن، ولا شك أن في إدخال القرآن امتهانا له، في إدخال القرآن للحمام لا شك أن في إدخال القرآن للحمام امتهانا له، لكن يجوز في حال الضرورة، وذلك في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يجد مكانا كريما يضع فيه المصحف فيخاف أن يمتهن، يخاف أن يمتهن، فيرتكب أخف المفسدتين فيدخل المصحف معه الحمام مصانا، موضوعا في جيبه، موضوعا في الحقيبة، فهذه أخف المفسدتين، أخف من أن يتركه في الخارج في مكان أصلا هو قبر مثلا، أو يمتهن ما يصونه الناس. والحالة الثانية إذا كثر السراق فيخشى على المصحف إذا وضعه في مكان أن يسرق، أو وضع الحقيبة التي فيها المصحف في مكان أن تسرق، فإذا كثر السراق أو ظن الإنسان أنه سيسرق لو تركه فإنه يجوز أن يدخله معه مع التحفظ، وإلا فلا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أريد تسمية ابني عبد الله، فوالدي سماه يحيى ودون ذلك في الوثائق، وأنا أناديه بعبد الله وهو يناديه بيحيى، فماذا علي أن أفعل مع العلم أنه يغضب إن غيرته؟ ما دام أن والدك سماه ودون هذا في الوثائق باسم طيب يحيى فسمه يحيى إكراما لأبيك وحفظا لمصلحة هذا المسمى، بحيث يعرف أن هذا هو يحيى المدون في الوثائق، ولا تناديه بعبد الله على سبيل التسمية، لكن أقترع عليك أن تكنيه، كنيه بأبي عبد الله ما دمت تحب اسم أن تسميه باسم عبد الله وتحب أن تناديه بهذا الاسم، فكنه فتقول له يا أبا عبد الله واسمه يحيى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هو الدليل على استثناء الرواتب من الوضوء لها مع أن الحديث عام للفرائض والنوافل؟ إذا وجد دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد فاسألني هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة ويصلي الفريضة، ولم ينقل عنه في حرف أنه كان يجدد الوضوء بعد الرواتب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل يشترط عند صلاة الجنازة الوقوف في الصف وتسويته، لأن البعض عند الصلاة يكون يصلي السنة فلا يستطيع الانتقال إلى الصف الثاني فنقف منفردين في صلاة الجنازة؟ العلماء يقولون إن صلاة الجنازة كالصلاة ينبغي أن يهتم بها، لكن في باب الصفوف يظهر لي والله أعلم أن فيها توسعة، فيتحرى الإنسان أن يرص في الصفوف، لكن إذا لم يتيسر له ذلك أو رؤية أن تقسم الصفوف لتكثر الصفوف في الصلاة على الجنازة فلا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما توجيه قيام بعض الصحابة رضي الله عنهم بأفعال وعبادات قبل أن يدلهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث بما سبقتني إلى الجنة وحديث صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب؟ التوجيه أن الشرع يكون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون بقوله وفعله، فيجري الله من حكمته أن يهدي بعض الصحابة إلى أفعال ليقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر منعدم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من خير انفتح لنا بهذا الباب، هدى الله أحد الصحابة إلى قول فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر فضلا أو فعل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر فضلا، فيكون هذا من قدر الله أن يهدي أحد الصحابة لهذا الأمر ليقره النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين فضله فيتضح للأمة، وهذا الباب إن سد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.